الحمد لله رب العالمين حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا على كل نعمة وأولها نعمة الإسلام سبحانه لا تأخذه سنة ولا ينام ولا تحصي مدحه الحروف والكلام ولا تدركه العقول والأفهام ولا يعجزه الخلق وجميع الأنام وهو عزيز ذو انتقام الحمد لله رب العالمين العزيز الغفار الواحد القهار لا يجري عليه ليل ولا نهار العالم بلا إخبار العالم بلا إخبار المعبود بالقرآن والأذكار الحمد لله رب العالمين أنزل من السماء رزقا وفيرا وجعل في الأرض بركات وخيرا كثيرا وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمة وسواه وهداه إلى فطرته وعلمه البيان برحمته ووهب له منه الذرية بقدرته الحمد لله رب العالمين جعل الصلاة له ذكرا وجعل منها نفلا وفرضا وجعل الدعاء له شكرا والسجود له قربا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعلم غائبة الأرض والسماء يحصي مثاقيل الذر في الهواء وعلمه محيط بكل الأشياء يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء الحمد لله رب العالمين الموجود بلا علة الكبير ليس من قلة لا تصيبه المسكنة والمذلة الحمد لله رب العالمين أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان وعلم الرسول روائع البيان وجعل محبته شرطا للإيمان وجعل طاعته فوزا بالرضوان اللهم لك الحمد عدد ما تحيي وتميت اللهم لك الحمد عدد ما تحيي وتميت وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم وعدد ما تجري به الريح وتحمله السحاب ويختلف عليه الليل والنهار وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم حمدا لا ينقضي عدده ولا يفنى مدده. اللهم أنت قبل كل شيء وإليك مصير كل شيء، وتكون بعد هلاك كل شيء، وتبقى ويفنى كل شيء، وأنت وارث كل شيء، أحاط علمك بكل شيء، وليس يعجزك شيء، ولا يتوارى عنك شيء. سبحانك ما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما عبدناك حق عبادتك، وما عبدناك حق عبادتك. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد كان مولده ربيعا ولربه مطيعا وللقرآن سميعا وللفصاحة ضليعا وبين الناس بليغا. اللهم صل على نبينا محمد أرجح الأنبياء عقلا وحكما وأوفرهم حلما وعلما وأقواهم يقينا وعزما وأقربهم مودة ورحما وأزكاهم روحا وجسما. اللهم صل على نبينا محمد خير من صام وأفطر وخير من سبح وكبر وخير من حج واعتمر وخير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. اللهم صل على نبينا محمد خير الناس وأجودهم في الصدق والصدقات أسرعهم أبر اليتامى والمساكين وأكرمهم وكسى العراة والفقراء وأسعدهم. اللهم صل على نبينا محمد خير من صلى وتعبد وقام وتهجد ولربه تقرب وتودد وبالذكر للإيمان جدد. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي الصادق الوفي ذي العلم الثري والرأي الندي والبيان القوي والبرهان الجلي. اللهم صل على نبينا محمد خير من تعلم وعلم وأفصح من تحدث وتكلم جاء بالطيبات وللخبائث حرم أرحم من جاهد وخير من سلم. اللهم صل على نبينا محمد جاء للرسل مسك الختام نزلت عليه آيات الأحكام العظام نزلت عليه آيات الأحكام العظام هو الشفيع يوم تزول الأقدام هو الشفيع يوم تزول الأقدام هو الشفيع يوم تزول الأقدام إذا نامت عينه فقلبه لا ينام أضاء الدنيا بنور الإسلام أضاء الدنيا بنور الإسلام أضاء الدنيا بنور الإسلام وهو الشفيع يوم الزحام اللهم صل على نبينا محمد كان البر طاعته لم يعط أحد شفاعته كان عاليا في شجاعته كان سريعا في سماحته لم يدانه أحد في فصاحته لم يعط نبي أمة مثل أمته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لوائه واجعله يروينا من كوثره وأحينا على سنته وأمتنا على ملته ولا تحرمنا الشفاعة يوم محشره ولا تحرمنا الشفاعة يوم محشره اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت استغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك أسألك رضاك والجنة أسألك رضاك والجنة أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن عبدوا ربهم وسبحوه وأحبوا الرسول واتبعوه وسمعوا القرآن ورتلوه وشهدوا رمضان وصاموه وقاموا الليل وأحيأوه وتصدقوا بالمال وطهروه وطهروا المسجد وعمروه وعرفوا الحق وناصروه وحاربوا الشيطان وأبغضوه وحاربوا الشيطان وأبغضوه وحاربوا الشيطان وأبغضوه وأغاثوا الملهوف وأعانوه وفرحوا بالضيف وأكرموه ودعوا للخير والبر وجمعوه وممن رضي عنه أمه وأبوه وممن أحبه عشيرته وأخوه وممن سعدت به زوجته وبنوه وممن جاء بالصدق والإخلاص وزينوه برحمتك يا منعم يا متفضل يا منعم يا متفضل فأنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر لا شريك لك يا رب لا شريك لك يا رب لا شريك لك يا رب يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا دائم المعروف اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين اللهم اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا ونجاة في قبورنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبيثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وعمر بيوتنا بالقرآن وعمر بيوتنا بالقرآن وعمر بيوتنا بالقرآن والملائكة وصالح الذريات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حكمة توافق حكمة لقمان وحياء كحياء عثمان بن عفان ونسألك فهم السنة ومحكم القرآن، ونسألك جنات النعيم والروح والريحان، ونعوذ بك من لهو الحديث ولغو الأيمان، ومن الأماني وغرور الشيطان، ومن تغير الخلق وسحر الكهان، ومن تطفيف الكيل والميزان، ونعوذ بك من شهوة المال وتطاول البنيان، ومن أذى الأقارب والجيران، نعوذ بك من أذى الأقارب والجيران، نعوذ بك من أذى الأقارب والجيران، ومن صدور فيها أحقاد وأضغان، كما نعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تجعل في قلوبنا بغضا لأحد أو شنآن، واجعل بلادنا ذات أغصان وأفنان، واجعل بلادنا ذات أغصان وأفنان، واجعلنا من السابقين للصلاة والآذان، برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان، يا عياذ المستعيذين، نعوذ بك من كل قلب فاسد ومن كل عقل شارد ومن كل بصر حاسد ومن بدن عن الطاعة قاعد، ونعوذ بك من كل شيطان مارد. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اجعلنا في الخير والبر سادة، وللأمم والدول قادة، وتقبل منا الطاعة والعبادة، واجعل حياتنا طيبة وارزقنا الشهادة، وآتنا في آخرتنا الحسنى وزيادة، وأعنا على حسن الضيافة والرفادة، وتقبل منا إغاثة الملهوف والعيادة، ونعوذ بك من كثرة الآفات ونزول العاهات وحلول العقوبات ونزع البركات وغفلة الأوقات وضياع الأيام والساعات ومن اللهو والغفلات ومن الندم والحسرات. نعوذ بك يا ربنا من سوء التوفيق ومن حياة الضيق ومن مخالفة الطريق ومن الحمى والحريق ومن قلة المعين والصديق ومن قلة المعين والصديق ومن هجر الحميم والرفيق. وقنا يا ربنا عذاب الحريق، وقنا يا ربنا عذاب الحريق، يا عياذ المستعيذين ويا غياث المستغيثين. نعوذ بك يا ربنا من خبايا الشر الدفين، ومن أن نكون بذنوبنا مدينين، وارزقنا خير مكان في عليين، وارزقنا أعلى عليين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم وحد لنا دعوة المنابر واغفر لنا ما في الماضي والحاضر واجعلنا للقدس خير زائر واجعلنا للقدس خير زائر واجعلنا للقدس خير زائر وأحيي بالقرآن والسنة القلوب والحناجر واجمع شمل الأمة واجمع شمل الأمة واجمع شمل الأمة كعقد الجواهر واجمع شمل الأمة كعقد الجواهر ولا تجعل منا الغافل والزامر وعليك يا ربنا بكل جبار غادر وعليك يا ربنا بكل جبار غادر وعليك يا ربنا بكل جبار غادر يا سميع الدعاء يا مجيب الرجاء يا ذا المن والعطاء نعوذ بك يا ربنا من صحة يتبعها داء أو بلاء ومن لذة يتبعها ذل أو شقاء ومن راحة يتبعها ندم أو عناء ومن صدقة يتبعها من أو إيذاء ومن نعيم بعده عذاب أو جزاء ومن نصر يتبعه غرور أو كبرياء ونعوذ بك من جفوة العلماء ونعوذ بك من جفوة العلماء وعداوة السفهاء ونعوذ بك من مكر الشيطان وكيد النساء ومن عقوق الآباء ومن عقوق الآباء وفتنة الأبناء ونسألك الأمن والإيمان ونسألك الأمن والإيمان وأن نكون من الأمناء ونسألك حبك وحب نبيك وجميع الأنبياء ونسألك حبك وحب نبيك وجميع الأنبياء ونسألك فوزا عظيما وفتحا قريبا ومددا من السماء ونسألك كل بركة تخرج من الأرض أو تنزل من السماء كما نسألك قبول الدعاء كما نسألك قبول الدعاء وأن تؤمن عليه ملائكة السماء كما نسألك قبول الدعاء وتأمين ملائكة السماء اللهم ارحم فينا أهل الغربة والبلاء اللهم ارحم فينا أهل الغربة والبلاء اللهم ارحم فينا أهل الغربة والبلاء وافتح لدعائنا وبكائنا أبواب السماء وافتح لدعائنا وبكائنا أبواب السماء وافتح لدعائنا وبكائنا أبواب السماء وأوقف نزيف الدم في القدس وكربلاء آمين آمين آمين وأوقف نزيف الدم في القدس وكربلاء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء واحقن دماء المسلمين في كل الأرجاء واحق دماء المسلمين في كل الأرجاء وارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء وارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء واجمع شملهم واجمع شملهم وعم بلادهم بالأمن والرخاء واهزم من أجرى دماءهم كأنهار الماء بقوتك يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء يا رب يا رب يا رب اللهم اجعل في سبيلك صبرنا اللهم اجعل في سبيلك صبرنا واشرح لدينك صدورنا واملأ بحبك قلوبنا وفك أسرنا وفك أسرنا وفك أسرنا وحل قيدنا وقض ديننا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واهد أولادنا وبناتنا وأصلح نساءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا يا خير الفاتحين يا خير الفاتحين يا خير الفاتحين اللهم افتح لنا من الخير أبوابا اللهم افتح لنا من الخير أبوابا وهيئ لنا في الأرض أسبابا وأزل عنا المصاعب والحجابا واجعلنا من أعمدة الإسلام ومن خير الأنام نسألك من الخيرات أتمها ومن العافية أكملها ومن السعادة أعلاها ومن الصحة كمالها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ارفع الهموم ارفع الهموم ارفع الهموم واكشف الغيوم واكشف الغيوم وصرف الغيوم اللهم داوي الجراح والآلام اللهم داوي الجراح والآلام اللهم داوي الجراح والآلام وارحم دموع الأقصى واليتامى وارحم دموع الأقصى واليتامى وارحم دموع الأقصى واليتامى فإن اليهود قتلوا الراكعين والإماما فإن اليهود قتلوا الراكعين والإماما والقدس أرادوه حطاما والقدس أرادوه حطاما وإنهم لا يريدون أمنا ولا سلاما وإنهم لا يريدون أمنا ولا سلاما وسفكوا الدماء وحرقوا الخياما فأرسل اللهم خالدا وأسامة فأرسل اللهم خالدا وأسامة فأرسل اللهم خالدا وأسامة اللهم أرسل سعدا والمقداد واجمع للقوم مجد الأجداد، وأذل للنصر بالميلاد، وأذل للنصر بالميلاد، وأذل للنصر بالميلاد، وارفع الهم فقد ازداد، وارفع الهم فقد ازداد، وارفع الهم فقد ازداد، وأعز هؤلاء الأحفاد. يا رب يا رب، اللهم أذن بالنصر على اليهود، اللهم أذن بالنصر على اليهود، اللهم أذن بالنصر على اليهود أن يقترب، ورد نخوة المعتصم في كل كبد، ورد نخوة المعتصم في كل كبد. اللهم أنقذ القدس والأقصى، اللهم أنقذ القدس والأقصى، اللهم أنقذ القدس والأقصى، وأيقظ الروح والحس، وأعد للإسلام شمسا، وأعد للإسلام شمسا، وأعد للإسلام شمسا. يا شديد المحال، يا كبير يا متعال، يا شديد المحال، يا شديد المحال، يا كبير يا متعال، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك باليهود. اللهم أذقهم الذل في الجنوب والشمال، اللهم أذقهم الذل في الجنوب والشمال، وسلط عليهم الرعب عند الشروق والزوال، وزلزل بهم الأرض والجبال، واجعلهم أسرى كالبعير في العقال، واجعلهم أسرى كالبعير في العقال، واجعلهم أسرى كالبعير في العقال. وبشر بالنصر قلوب النساء والرجال، وبشر بالنصر قلوب النساء والرجال، بقوتك يا كبير يا متعال، يا كبير يا متعال، يا كبيرا فوق كل كبير، يا واحدا ليس له نظير، يا مالكا ليس له وزير، يا قويا ليس له مجير، يا عزيزا ليس له نصير، يا رازقا للكبير والصغير، يا من تجبر العظم الكسير، وتطعم البائس الفقير، وتجري الشمس والقمر المنير. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، يا من فضلت بعض الأيام على بعض الأيام، وجعلت ليلة القدر خير ليلة في كل عام، وجعلتها زهرة الليالي والأيام، وجعلتها غروة شهر القرآن والصيام، من ليلها إلى فجرها، والملائكة تهدي المؤمنين السلام، من ليلها إلى فجرها، والملائكة تهدي المؤمنين السلام، والمسلمون في بيوت ربهم لا فرقة بينهم من الزحام والقيام طال انتظارهم شوقا طال انتظارهم شوقا حتى تساوت الرؤوس بالأقدام طال انتظارهم شوقا حتى تساوت الرؤوس بالأقدام ابيضت قلوبهم قبل وجوههم حتى ينالوا الوسام وجعلتها سبحانك في آخر شهرنا حتى تكون مسك الختام فاللهم اجمع على الحق أمة الإسلام فاللهم اجمع على الحق أمة الإسلام فاللهم اجمع على الحق أمة الإسلام واجمع إخوة الدين والأرحام وألف بين الأخوال والأعمام واصرف عنا الكروب الجسام واصرف عنا الكروب الجسام واصرف عنا الكروب الجسام وانزع منا شدة الخصام واحفظنا من شر اللئام واكشف عنا عهد الظلام وانصرنا نصر الكرام وانصرنا نصر الكرام وانصرنا نصر الكرام بفضلك يا ذا الفضل والإنعام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من في طاعته سعادة الدارين وفي مخالفته شقاوة الدارين اللهم اجعل رمضان موسم ربح لطاعتنا واجعله لذة وريحانا لفرحتنا واجعله زيادة لنا في مودتنا وروضة لمرادنا وبغيتنا واجعل قيامه بداية لسعادتنا واجعل لياليه اتباعا لرسولنا وأسوتنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته لا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا قهرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا من إليه تصير الأمور أسألك الفردوس والكوثر والحور وأظلنا تحت ظل عرشك وأظلنا تحت ظل عرشك وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة لا رياء فيها ولا سمعة عملا بقولك جل شأنك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وقض حوائجنا وحوائج السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.